بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فكنا قد وصلنا إلى ثلاث مسائل. كان أعداء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قد شنعوا عليه بها وحملوها على غير كلامه، هو الحق فيها معه رحمه الله. وهذا جانب من معرفة فقه الشيخ، بعد أن كنا طوال السنين الماضية نعرف موقفه في العقيدة وفهمه في التوحيد، لكن هذا الآن جانب من أنه أيضا أعطاه الله فهم في دين الله وفقه في دين الله عز وجل. فالمسألة الأولى التي تقدمت وهي مسألة رشوة القاضي، وكلام الشيخ رحمه الله فيها وجوابه عن ما استدلوا به. اليوم المسألة الثانية هي مسألة الوقف، نوع واحد من الوقف، لكن الأعداء قالوا أن الشيخ يمنع الوقف ويحرم الوقف، وأخذوا يأتون بأدلة الوقف العامة، وهذا ليس بغريب عليهم لأن مقصودهم التشنيع. أما المسألة بخصوصها الشيخ أيضا سيعرب عن مراده، هو أنه دائما في قاعدة يقولون الفقيه الحقيقي العميق إذا عرضت عليه مسألة ولا فتوى ولا يقول ماذا نويت، ونصف الفقيه يقول ماذا قلت أو ماذا فعلت. ننتبه لهذا، الفقيه هو الذي يقول ماذا أردت بهذا الشيء، ماذا نويت في طلاق، في بيع، في مشترى، في إجارة، في، ونصف الفقيه يقول ماذا قلت ماذا فعلت، فقط يصحح لك الصورة ولا ينظر إلى الروح، يصحح جثة العقد يصححها، لكن روح. وهذه الآن الكارثة اللي وقعت اليوم على أكثر الناس في البيع والمشترى والأسهم والمضاربات والتورقات والمرابحات، ما يطرأ على بالهم لا هم ولا ليفتونهم أنه يقول ماذا نويت، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صرح وقال لكل امرئ ما نوى وليس لكل امرئ ما أظهر. في فرق بين لكل امرئ ما أظهر من قول أو فعل، لكن هو عليه الصلاة والسلام قال لكل امرئ ما نوى في نكاح، مثل النكاح بنية الطلاق الذي يتزوج وهو ينوي أن يطلق، ما نوى الاستقرار والسكن، ومثل البيوع وغيرها. فالشيخ رحمه الله فيه ناس الجهل كان عام، إذا أراد أن البنات ما يدخلون في الميراث، أو زوجات الأبناء أو أزواج البنات مثلا، خاصة في مسألة العقار، ولا زال عند كثير من الناس خاصة في الأماكن الضيقة العقار يعتبر عندهم ليس سلعة، شرف، مسألة شرف، هو أبي وجده هذا مكاننا وقبيلتنا ولا أحد يدخل معنا، فهم يتورطون بحق الله وحدوده، إن الله عز وجل وزع المواريث وهذا حد من حدود الله، وإن إذا أصاب البنت ميراثها تأخذ تبيعه، وزوج البنت لو ماتت البنت بيرث، وقضاء الله حق وشرط الله أوثق، وكذلك زوجات الأبناء كذلك البنات. فهم ما يريدون قسمة الله هذه، وش يسوون؟ كيف نحرم هؤلاء لا يدخلون معنا؟ فيوقفون، يقولون ترى هذا المكان وقف حتى ما يباع ولا يورث، وهم ما أرادوا الوقف. وبعضهم قد يكون أراد، قد يكون نوى أو ما نوى، لكن مرادهم الأساسي هو الحرمان أو تغيير حدود الله أو إلغاء المواريث أو نحو ذلك، وهذا ترى موجود ولا زال موجود إلى اليوم. أو مثل ما قلت لكم مرة، واحد مثلا ما يمسك شيء، فأهله اشتروا له شيء وأوقفوه، ليس بنية الوقف، بقصد منعه من البيع، بقصد منعه من البيع فقط. فالشيخ رحمه الله يوم ظهر وصار عالم أفتى أن هذا ما يصلح، لأن الشيخ فقيه والله فتح له باب ماذا نويت، وليس ماذا أظهرت، ماذا قلت وماذا علت، ماذا نويت. أولا تعرف ماذا أراد الله بهذا الشيء، السؤال الأول ماذا أراد الله بهذا الشيء. الله عز وجل لما شرع الوقف ما مراده، ثم أنت ما مرادك، ثم السؤال الثالث ما مدى تطابق مرادك مع مراد الله. وترى هذه العمليات هي تدور في ذهن الفقيه الحقيقي. الخطوة الأولى ما مراد الله من هذا العقد، لما شرع القرض ماذا أراد به؟ لما شرع البيع ماذا أراد به؟ نقل الأملاك على وجه التأبيد بصورة صحيحة. لما شرع النكاح ماذا أراد به؟ أراد به السكن، الذرية، وقضاء الوطر أحد المقاصد، لكن ليس المقصد الأساس. لما شرع الوقف ماذا أراد به رب العالمين؟ أراد به أنك تتقرب إلى الله بالوقف. طيب، هذا الخطوة الأولى، أنك تعرف مراد الله. الخطوة الثانية، أنك تعرف مراد العبد، ماذا أراد بهذا الوقف أو بهذا النكاح أو بهذا البيع أو بهذا القرض أو إلى آخره. الخطوة الثالثة، أن تعرف التطابق بين مراد العبد ومراد الله. هل هو جاء على مراد الله ولا مخالف ولا حيلة ولا لقاله باب مفتوح ودخل معه وهو ما يريد أن يصل إلى مراد الله؟ ترى يا إخوان، هذه المعاني غايبة نهائيا. أكثر الناس اليوم الجثة ولا غير، خلاص هذا الشرط، حافظ للشرطين في البيع، طبق الشرطين، التملك والحيازة، خلاص البيع صحيح. الجثة ولا غير، ما ينظرون في الروح. ونحن ترى قد تكلمنا عن هذا مرارا، وأنا قد كتبت بحث، قلت لكم كتبت بحث ومسكت كل العقود المالية، وكل عقد أذكر ما مراد الله وما هو المراد الصحيح للعبد أو المراد الباطل، وما مدى الترابط بين المرادين. وترى هذا هو الطريق الصحيح للتفقه. فمثلا الآن جمعية الموظفين اللي يجمعون فلوس وكل شهر يأخذ واحد منهم، تسأل نفسك الآن، هذا قرض، حتى نشوف الآن اللي أصاب فلان ولا فلان، هذا قرض. طيب، الله ماذا أراد بالقرض؟ لما شرع القرض بين عباده ماذا أراد به؟ أراد الإحسان ولا غير. ولذلك ما سماه في القرآن قرض إلا قال قرضا حسنا. إذن أي شيء يخل بالحسن والتبرع فإنه يؤثر في القرض تماما، حتى لو شيء معنوي، حتى لو أسلفك بشرط تخاوين المكة، هذا حرام، ربا. لو أشرط عليك أنك تخاوين المكة تعتبر معي وسلفك، هذا ربا. ليش؟ لأنه مو بقرض حسن. إذن القرض شرعه الله، مراد الله منه أن الناس يتبادلون وبعضهم يساعد بعض بالسلف ويرده كما كان، إحسان. خلاص عرفنا هذا. طيب، نيجي لجمعية الموظفين. الموظف الآن ماذا أراد بهذا القرض؟ هل مراده مثل مراد الله؟ هل هو أراد الإحسان؟ ولا قرض مشروط؟ إن سلفتني أسلفك، إن دخلت معنا في الجمعية أعطيناك، إن ما دخلت ما نعطيك. لو يجي زميله هذا ويقول له بالله سلف، والله أني مضطر وأنت عندك سعة، سلفني سلف لوجه الله، يقول لك لا والله ما عندي ولا ما أقدر. طيب، ادخل معنا في الجمعية، ما يخالف. فإذن مرادهم ليس مراد الله من القرض، مرادهم أنه معاوضة في صورة قرض، أن نجمع الفلوس هذه على شكل سلف ونستفيد منها. فيه فجوة بين مرادهم ومراد الله عز وجل، وكل واحد يلمح. ولذلك قالوا لو جاء لزميله وقال أقرضني قرض حسن ما يعطيه، لو قال ادخل معنا في الجمعية ادخل. إذن هو قرض مشروط، والشرط دائما يعرقل القرض. إذا كان في شرط معناه في انتفاع، ما شرطت عليه لأنه بستفيد من قرضي هذا، القرض لازم حسن، ولا لا تقرض. أحد أجبرك وضربك على يدك وقال أقرضه، لا تسلف. إلا إذا تبي تسلف على مراد الله، قرض حسن، حسن تام جدا، حتى الهدية ما تصلح، الأشياء المعنوية ما تصلح، أي شيء في القرض يأثر فيه. طيب، ما مدى الآن الترابط بين هذا؟ والله فيه فجوة، مرادهم ما طابق مراد الله عز وجل. أترك اللي يقولون هذا فلوس وجمعناه وهذا سلفت ورد فلوسي، هذه الصورة، لكن أنت انظر في الروح، هو سلفك بشرط تسلفه، مثله مثل سلفك بشرط تبيعه، وهذا محرم بالإجماع، لا يحل قرض وبيع، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، شر سلفك بشرط زوجه، بشرط تشاركه. فالمراد كل قرض، كل عقد من العقود تأخذ فيه الخطوات هذه، تراه ينفتح لك باب مراد الله، مراد العاقد، مدى الترابط بين هذا وهذا، ومدى أن العبد وافق مراد الله عز وجل. النكاح، ماذا أراد الله بالنكاح؟ طيب، نكاح المسيار ماذا أراد به هذا؟ ما أراد به إلا قضاء الوطر على وجه الخفية، ما أراد سكن ولا أراد ذرية ولا أراد نفع المسلمين ولا أراد نكاية عدو ولا أراد نسمة تسبح الله ولا أراد، أراد واحد فقط وعلى وجه السر. في فجوة كبيرة بين مراد الله ومراد العاقد، في مساحة هائلة بين مراد الله من العقد ومراد العاقد هذا. إذن الفقيه بيشوف المسافة هذه، ونصف الفقيه وربع الفقيه وأشباه الفقهاء يقولك والله هذا فيه ولي وفيه شهود وخلاص زين الحمد لله، فيه مهر فيه صداق، طيب نكاح التحليل فيه هذا كله وملعون من يفعله. طيب يقول الشيخ رحمه الله: هذه كلمات جواب عن الشبهة اللي احتج بها من أجاز وقف الجنف والإثم، ونحن نذكر قبل ذلك صورة المسألة ثم نتكلم عن أدلة. ترى مثل ما كان الشيخ رحمه الله يربينا في مسألة العقائد، التوحيد الخالص، تجريد التوحيد، كفر بالطاغوت، والكلام الدقيق جدا، وفي التفسير ترى في الفقه دقيق. الشيخ رحمه الله ترى عميق ما تزهد في كلامه، اللي زهدوا في كلامه فاتهم علم كثير وفاتهم خير كثير، والله أعلم بهم، عدل الله فيهم، هو أشبه بالصحابة. شوف يقول لك الفقيه الحقيقي قبل ما، ترى هذه أصول في التفقه، قبل ما تشوف المسألة أول خطوة أنك تتقن المسألة حسن التصور لها. ترى أكثر الناس في عجلة يمسك المسألة ويشطشط فيها ويأخذ الخلاف ويأخذ الأدلة، هو ما ضبط صورة المسألة. لو تقول له صور لي المسألة تلقى تصويري خطأ. فإذا أول خطوة وأخطر خطوة أنك إذا تتفقه في أي عقد في أي باب في أي شيء عندك تصور له تصور صحيح لهذا الشيء اللي حاصل، وكل ما يكون التصور أصح وأدق كل ما توفق إلى معرفة روح الباب وأدلته. حتى المفتي كثير من الخطأ في الفتاوى ما ضبط، تلقى المفتي يتصور شيء غير اللي يقوله السائل. ولذلك كان الشيخ بن حميد الله يرحمه من طريقته وش يسوي؟ يعيد السؤال كاملا، لأن هذا أولا تأكيد على أن جوابي سيكون على نمط ما قرأته أنا ما أعدته أنا، والأمر الثاني أن إعادة السؤال تعين في التصور. وكان الشيخ رحمه الله ذكي جدا الشيخ بن حميد، فكان يقول يا أخي السائل من فلان وكذا، ويحفظ الاسم ويحفظ من مرة واحدة، أنت سألت عن كذا وكذا وكذا وكذا، وأحيانا واقعة مو بسؤال عام، أنت قلت لزوجتك كذا وكذا وكذا في ظرف، ويعيد الصورة كاملة ما يمل من ذلك، لأن أول شيء أنه عنده فرصة أن يتأمل في الصورة. والفقيه هذه صنعة له، صنعة ترى مو حفظ وقص ولزق، لا الفقه صنعة، فهو يتأمل الصورة مرتين ثلاث حتى أثناء إعادة السؤال هو يتأمل الصورة ويشوف الثغرات اللي فيها ويشوف مصنع كامل يدور في ذهنه ويشوف وش المشكلة من هنا ولا من هنا، الطلاق هذا كيف وقع وكيف حصل وكيف كيف، وهو يعيد السؤال. والشيء الثاني يتقن الصورة، إتقان التصور هو مفتاح العلم. ولذلك عند المناطق عندهم أمرين: التصور والتصديق. أول شيء التصور، وبعدين التصديق اللي هو بالبراهين، والتصور اللي هو بتوضيح الأمر. قال: ثم نتكلم عن الأدلة. أول شيء صورة المسألة ثم نتكلم عن الأدلة. قال: وذلك أن السلف اختلفوا في الوقف الذي يراد به وجه الله على غير من يرثه. هذه صورة الوقف الأساسي، مراد به وجه الله وعلى غير وارث، على غير وارث. قال: مثل الوقف على الأيتام وصوام رمضان والمساكين وأبناء السبيل. فشريح القاضي، شريح مشهور وأهل الكوفة عندهم مذهب مشهور في إبطال الوقف، أن يقول الوقف ما يصلح. ليه؟ عندهم علل في ذلك. قالوا أن الوقف منها اللي أراد الشيخ أن تغيير الوقف فيه تغيير لذا، وأن ما دام جاءت المواريث ما في داعي الأوقاف، ويعطى كل ذي حق حق. قال: فقال شريح القاضي وأهل الكوفة لا يصح الوقف، حكى عنه الإمام أحمد، وقال جمهور أهل العلم هذا وقف صحيح، واحتجوا بحجج صحيحة صريحة ترد قول أهل الكوفة. بالنسبة لأساس الوقف لا نشك أن الوقف مباح وسنة ومشروع، هذا ما في شك، وأن قول شريح قول ضعيف وباطل. إلغاء الوقف من الأساس هذا خطأ، ما في شك في هذا، وقد رد السلف من أول الأمر على شريح وغيره رحمه الله، وهذه من الزلات العلماء المشهورة. الوقف وقف الصحابة ووقف الناس، وليس فيه مخالفة لأمر الله أو تغيير. الشيخ يبغى يبدأ المسألة من أول. طيب، فهذه الحجج التي ذكرها أهل العلم يحتجون بها على علماء الكوفة، مثل قول صدقة جارية ووقف عمر ووقاف المقدرة من الصحابة على جهات البر التي أمر الله بها ورسوله، ليس فيها تغيير لحدود الله، هذا الوقف العام. أما مسألتنا، شوف الآن بيطبق الشيخ ما قلناه قبل قليل من خطوات خطوات فهم المسائل، فهم الفقه، فهم الأبواب، التصور الصحيح، التصور الصحيح والتصديق الصحيح، وإعطاء الأدلة على حسب. مسألتنا هي إذا أراد الإنسان أن يقسم ماله على هواه، إذن هو يتكلم الشيخ عن نية مراد، يبي يقسم ماله على هواه وليس على قسمة الله عز وجل، زين، وفر من قسمة الله، حاسد الزوجة، حاسد زوجة الابن لا تدخل معهم، حاسد زوج البنت لا يدخل معهم، عنده مرادات، فهو يفر من قسمة الله ويبي يقسم على هواه، وتمرد على دين الله، على عن هذه على. ثم ذكر الشيخ أربعة أمثلة على التمرد والفرار هذا. قال: مثل أن يريد أن امرأته لا ترث من هذا النخل، يبي يحرم زوجته من الميراث لأنها أجنبية عنه ليست من قبيلته، يبي يطلعها. اثنين، قال: ولا تأكل منه إلا حياة عينها، يعني ما دامت حية. اثنين، أو يريد أن يزيد بعض أولاده على بعض فرارا من وصية الله بالعدل، في واحد من عياله غال عنده ما يقدر يعطيه أكثر من إخوانه، فيروح يقف هذا النخل على فلان، هو ما مراد الوقف ولا مراد البر، مراد أن فلان يصير أكثر من إخوانه، لأن لجوا يوزعون قالوا النخل هذا ما يورث، هذا وقف، طيب المصرف المن لفلان، إذن هو زاده على إخوانه. شوف الشيخ وفهمه أيضا الواقع الناس، والفقيه ما يكون له هكذا. الصورة الثالثة: أو يريد أن يحرم نسل البنات، يطلعهم هم أو أزواجهم أو زوجات الأبناء. أربعة: أو يريد أن يحرم على ورثته بيع هذا العقار لئلا يفتقروا بعده، عنده أنه بيصير تدبيره أحسن من تدبير الله عز وجل، وأنه هو الكافي وليس الله الكافي، فيقول: أنا لو ما تصرفت بيضيعون ذريتي وبيدجون وما أحد يكفلهم ولا أحد، أحسن شيء أحرمهم من البيع، أثبت لهم العقارات الموجودة هذه، وبهذا التخطيط لن يفتقروا. هذا كله شك في كفاية الله. الناس مشوا منذ أن خلق الله الخليقة، وإذا مات الميت اللي بعده يدبرون أنفسهم، والله يدبرهم سبحانه وتعالى. إذن هذه مراداته. قال: ويفتي له بعض المفتين، اللي ذكرنا أن هؤلاء أنصاف علماء أو أشباه علماء، ينظرون في الجثة ولا ينظرون في الروح، أن هذه البدعة الملعونة صدقت بر قرب بها إلى الله. ليه؟ لأنهم نظروا إلى الجثة، ما عمرهم تشمم الروح، الجثة وقف، جزاك الله خير هذا وقف، والوقف صدقة بر، وهذا بر، وعلى عيالك بعد. وبعدين يجيب الحديث كما يقول الشيخ: أدناك أدناك، صدقة وصلة، جزاك الله خير. منين دخل البلاء على المفتي هذا؟ أنه ما قال ماذا أردت، قال ماذا قلت، قال قلت صدقة وقف سبالة على أولادي، قال جزاك الله خير، ما قال ماذا أردت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما لكل امرئ ما نوى لا ما أظهر. طيب، ويقف على هذا الوجه قاصدا وجه الله. قال: فهذه مسألتنا، فتأمل هذا بشراشر قلبك. ما أكثر ما قال الشيخ الشراشر دي، ما يكفيه القلب، هو يبغى يسقط فخر القلب، الشراشر آخر الظاهر شرايين القلب عند الشيخ، دائم المسائل تأملها بشراشر قلبك. وترى الفقيه ما يكون له هكذا، السطحي ذا اللي ما عنده لسلق بس وانت ماشي، هذا ما يسوي شيء، لازم الشراشر دي تفكر تقلب الأمر. ثم تأمل ما نذكره من الأدلة. فنقول: من أعظم المنكرات وأكبر الكبائر تغيير شرع الله ودينه، هذا ما في شك، والتحيل على ذلك بالتقرب إليه. شفت كيف تتحيل على تغيير حدود الله ومواريثه بأنك تظهر القربة، وأنك ما شاء الله عندك سبالة، والله يعلم أنك أنت قصدك تحرم البنات ولا تفضل بعض العيال. قال: مثل أوقافنا هذه، إذا أراد أن يحرم ما من أعطاه الله من امرأة أو امرأة ابن أو نسل بنات أو غير ذلك، أو يعطي من حرمه الله. اثنين، ثلاثة، أو يزيد أحدا عما فرض الله. أربعة، أو ينقصه من ذلك. ويريد التقرب إلى الله بذلك مع كونه مبعدا عن الله، هو يبي يقرب هو يبعد، هو معذور في جهله، يسأل الناس اللي فيها خير، هو الآن يبي يقرب هو يبعد. فالأدلة على بطلان هذا الوقف وعوده طلقا، الطلق عكس الحبس، قلنا أن الأوقاف تسمى أحباس، فإذا فسد الوقف يصبح طلق، أو إذا نقل أهم شيء أنه ينطلق من حبسه. وقسمه على قسم الله ورسوله أكثر من أن تحصر الأدلة، ولكن من أوضحها دليل واحد. يا أخوان، شوي شوي شراشر القلب هذه، ترى الشيخ عميق، إذا قالك صورة المسألة، إذا قالك شوف الآن حتى استدلالات الشيخ السهل الممتنع، الشيء اللي يمكن يعرف العامة ودائما يحجون به الناس وهو قريب وعند أكثر الناس بعيد. قال الشيخ الأدلة كثيرة تفصيلية، لكن في دليل واحد بربيك عليه. الدليل هذا يبغى له تربية، ما يبغى له بس سماع، يبغى لك تتربى عليه الدليل هذا. قال: وهو أن يقال لمدعي الصحة إذا كنت تدعي أن هذا مما يحب الله ورسوله وفعله أفضل من تركه، وهو داخل فيما حض عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة الجارية وغير ذلك، فمعلوم أن الإنسان مجبول على حب ولده، ما في شك، كل إنسان مفطور على حبه لولده وإيثاره على غيره. حتى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مجبولين على حب أبنائهم. قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فإذا شرع الله لهم أن يقفوا أموالهم على أولادهم ويزيدوا من شاءوا ويحرموا النساء والعصبة ونسل البنات، فلأي شيء لم يفعل ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما فكرت فيها؟ طيب هذا وقف وبر، وإذا أنت تقول بعد صدقة وصلة، ورا الصحابة ما سووا ولا واحد منهم، ليش ما سووا؟ هذه قاعدة كما ذكرنا في العقيدة، قلنا من أكبر القواعد اللي الشيخ يهدم بها صروح المشركين قاعدة نفي الفارق. إن يقول وش الفرق بينكم بين أبو جهل، ويخليهم يفرونهم يفرفرون كذا، هو يقول ما جبتوا فرق، بالعكس إلى الآن أنا أعتقد أن أبو جهل أخف كفرا منكم مشركي زمانه. هذا قاعدة يعني عظيمة جدا. الآن الشيخ هنا قاعدة عظيمة جدا، وهي أنه إذا توفرت الدواعي والأسباب وانتفت الموانع في أي عبادة ثم لم يفعلها الصحابة فاعلم أنها ضلالة، ولا لا؟ إذا توفرت الدواعي والأسباب وانتفت الموانع لأي عبادة أو ثم لم يفعلها الصحابة فاعلم أنها محدث ضلالة. يعني الصحابة الآن، لأن هذه القاعدة مبنية على مقدمة، وهي لو كان خيرا سبقونا إليه. نحن عندنا يقين إن ما في أحد سيأتي مثل الصحابة في حرصهم وفقهم ورغبتهم ومسارعتهم وتشممهم لأبواب الخير، ما فيه جيل سيأتي مثلهم. طيب إذا كان حنا ندري إن هذه طبيعتهم، يتشمم الخير، يتشمم يدور يدوره، والأمر الثاني في فطرته يحب ولده وعندهم أحباس وأوقاف، طيب الباب ذا ليش ما أطرقوه؟ تقدر تقول إني أنا أحرص منهم؟ مصيبة. تقدر تقول إني أنا أفقه منهم؟ مصيبة. تقلبها ما لها وجه إلا أنه تركوه عمد، لو كان خيرا لسبقون إليه. لكن ترى بشرطين: توفر الدواعي. في أشياء مثلا ما توفرت الدواعي، مثلا المكبر الصوت هذا، يقولك واحد طيب هذا بدعة، هذا ما كان الصحابة يحطون. أقول لك مثلا هذا ما توفرت الدواعي عند الصحابة، الآن فيه إزعاج من أول، بيوت طين والمدن صغيرة جدا، ولا في سيارات ولا طيارات ولا مكيفات ولا، ويأذن المؤذن ويسمعون القرية كلهم. الآن لو تأذن بالصوت العادي ما أسمعك ولا اللي داخل المسجد من الإزعاج والبناء الحديث. إذن هذا ما توفرت الدواعي له في وقت الصحابة. الشرط الثاني: انتفاء الموانع. يمكن متوفرة الدواعي لكن فيه مانع، مثل المانع اللي منع النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة التراويح، ما هو؟ خشية أن يفرض عليهم، مثل موانع كثيرة، قتل المنافقين، خشية أن يقول الناس كذا. أما إذا كان جاء عندنا مسألة وجدت دواعيها في وقت الصحابة وانتفت موانعها، هم أفقه منا وأحرص منا ولا سووها، ما لها وجه إلا أنها تاركينها عمد، ما فيها خير. هذه القاعدة سبحان الله، شوف قواعد الشيخ السهل الممتنع القريبة جدا، وهي محروم منها أكثر الناس، مثل قاعدة نفي الفارق وهذه القاعدة. قال الشيخ: لأي شيء لم يفعل ذلك الصحابة؟ جاوبوا، ما لكم إلا تقولون أننا أطيب منهم، ولا تقولون أنها محدث. وهذا ترى السؤال هو نفس السؤال اللي سأله ابن مسعود لأصحاب الحصى، وش قال لهم؟ قال: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى بعد، وآنيته لم تكسر، وأمهات المؤمنين حيات، وأصحابهم توافرون، وأنتم محدثتوا حاطين حصى وتكبير جماعي. إما أنكم فضلتموهم علما، وإلا أحدثتم بدعة ظلما. نفس الكلام هذا، ما في حلين إلا خيارين: يا أما أنك أطيب منهم، ولا أنك سلكت غير سبيله، خالفت عن سبيله. قال ولأي شيء لم يفعله التابعون، لأي شيء لم يفعله الأئمة الأربعة، أتراهم رغبوا عن الأعمال الصالحة أو لم يحبوا أولادهم، أو وليست لم، أتراهم رغبوا عن الأعمال الصالحة أو لم يحبوا أولادهم وآثروا البعيد عليهم وعلى العمل الصالح ورغب في ذلك أهل القرن الثاني عشر، أم تراهم خفي عليهم حكم هذه المسألة، يا أما أنك أحرص منهم يا أما أنك أفقه منهم، ولم يعلموها حتى ظهر هؤلاء فعلموها، سبحان الله ما أعظم شأنه وعز سلطانه. فإن هذا الآن الدليل العام، فإن ادعى أحد أن الصحابة فعلوا هذا الوقف فهذا عين الكذب والبهتان. والدليل على هذا أن هذا الذي تتبع الكتب الشيخ كان يرد على واحد هو اللي يعني يثير هذه المسألة، وحرص على الأدلة لم يجد إلا ما ذكره، يعني حرص ونقب ودور ما لقى إلا أشياء بيذكرها الشيخ الآن. إذن ما في شيء إن الإنسان يحرم بناته ويتعمد الوقف هذا إلا ما ذكره، ونحن نتكلم على ما ذكره الآن. رقم واحد هذا بالترقيم. فأما حديث أبي هريرة اللي فيه صدقة جارية فهذا حق، وأهل العلم استدلوا به على من أنكر الوقف على اليتيم وابن السبيل والمساجد، يعني استدلوا به على الكوفة اللي أنكروا الوقف بالكلية. ونحن أنكرنا على من غير حدود الله وتقرب بما لم يشرعه الله، ولو فهم الصحابة وأهل العلم هذا الوقف من هذا الحديث لبادروا إليه. لو جاك واحد وقال هذا يدخل في كلمة صدقة جارية، قل لا ما يدخل فيها. صدقة جارية هي أن يكون مراد الله كذا ومرادك أنت كذا ومرادك مطابق لمراد الله، الخطوات الثلاث اللي قلناها قبل شوي. أما هنا في فجوة بين مرادك ومراد الله عز وجل، فإذن لا تحتج بالعموم، وأكثر ما يضل الناس العموم والإجمال هذا. وفي بيت لابن القيم في النونية يقول الكلام هذا، بس أنا ما أحفظ البيت، يقول أكثر ما يضل الناس العمومات والإجمال كذا. ثانيا حديث عمر أنه تصدق بالأرض على الفقراء والرقاب والضيف وذوي القربى وأبناء السبيل، فهذا بعينه من أبين الأدلة على مسألتنا، وذلك أن من احتج على الوقف على الأولاد ليس له حجة إلى هذا الحديث، لأن عمر قال لا جناح على من وليه أن يأكل بالمعروف، وإن حفصة وليته ثم وليه عبد الله بن عمر، فاحتجوا بأكل حفصة وأخيها دون بقية الورثة، وهذه الحجة من أبطل الحجج، وقد بينها الشيخ الموفق رحمه الله والشارح، الموفق صاحب المغني والشارح صاحب الشرح الكبير هذا عم هذا، وذكر أن أكل الولي ليس زيادة على غيره، وإنما ذلك أجرة عمله، كما كان في زماننا هذا يقول صاحب الضحية لوليها الجلد والأكارع. إذن قالوا هم لقينا دليل أن عمر أوقف وقال من وليه فليأكل منه، وليته حفصة، وحفصة أكلت أكثر من أبناء عمر، فدل على أن الإنسان لو فضل أحد أولاده بوقف فسابق له عمر، عمر فضل حفصة على غيره، كذبوا. حفصة تأكل بموجب ماذا؟ بموجب العمل، إن هي الناظر، هي المسؤولة، عرق جبينها تأكل، شايلة هم الوقف، ترسل وتراقبه وتنتبه له وتشوف مصارفه وتأخذ التمر وتوزعه، فهي تأخذ أجرة عمله. عبد الله بن عمر لما أخذ أخذ أجرة عمله، لم يأخذ إن والده فضل على بقية الورثة، هذا كذب. ففي هذا الدليل من وجهين، الأول أن من وقف من الصحابة مثل عمر وغيره لم يقفوا على ورثتهم، ولو كان خيرا لبادروا إليه، لو كان الخير لقال عمر أول شيء عيالي قبل الناس مثلا، أو فضلهم كما المثل قال. وهذا المصحح لم يصحح إلا بقوله إلا ساقطة، اللي صحح العقد هذا لم يصححه إلا بقوله ثم أدناك أدناك كما سيأتي. فإذا كان وقف عمر على أولاده أفضل من الفقراء وأبناء السبيل، فما باله لم يوقف عليهم؟ أتظنه اختار المفضول وترك الفاضل؟ أم تظن أنه هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمره يعني بهذا الوقف لم يفهم حكم الله؟ هذا باطل وهذا باطل. إذن هذا المراد. فيه ترى مسألتين متركبة على بعض، في مسألة الوقف على الأولاد من الأصل، أو الإنسان يقف على نفسه، وهذه فيها اختلاف بين العلماء، منهم من يجيز منهم من يمنع، والشيخ سيذكر هذا الكلام يقول فيها ما فيها أصل المسألة، لأنهم يخافون أنك أن الوقف ما يصير قربة، يعني طلعه باليد اليمين وتأخذه باليد الشمال، هم يخافون من هذه أنك تقول والله هذا وقف ولي أنا والعيال وعيال عيالي، يعني كأنه ما استفاد الناس من شيء، بعضهم منعن وبعضهم وسيأتي قال إذا كان جعله للخير وجعل هو عياله من ضمن أهل الخير، مثل قال بفطر الصوام وأفطر هو عياله معهم، بحط لي برادة وأشرب منها، بحط لي عمارة، وإذا احتاج بناتي يسكنوا مع الناس ما يخالف. أما إذا كان الوقف مجرد طلع منه رجع إليه بالكامل. فهذا بعض العلماء توقفوا فيه ترى، وفي مسألة شهيرة عند الإمام أحمد في هذا، لكن مسألة الشيخ حتى ليست هذه، فرع من هذه اللي يقف على أولاده بمرادات فاسدة. طيب الثاني من الأدلة أن من احتج على يعني من وقف عمر على صحة الوقف على أولاده وتفضيل البعض لم يحتج إلا بقوله تلي حفصة ثم ذو الرأي، وأنه يأكل بالمعروف، وقد بينا معنى ذلك، وأنه لم يبر أحد عمر، وإنما جعل ذلك للولي عن تعبيه في ذلك. فإذا كان المستدل لم يجد عن الصحابة إلا هذا، تبين لك أن قولهم تصدق أبو بكر بداره على ولده، تصدق فلان وفلان، وأن الزبير خص بعض بناته، ليس معناه كما فهموا، وإنما معناه أنهم تصدقوا بما ذكر صدقة عامة على المحتاجين. وكان أولاده إذا قدموا البلد نزلوا تلك الدار لأنهم أبناء سبيل، ترى أكثر المدينة يوم راحوا العراق ما عاد لهم أملاك في المدينة، فإذا جاءوا فيه وقف لأبوه ولا جده سكن في الوقف هذا، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام لما ترك مكة قال ما ترك لنا عقيل من رباع ولا دور. بعض مثل أنس يوم راح العراق ما عاد بقى له أملاك في المدينة، هو راح وشاب، إذا جاءوا فيها وقاف الآباء والأجداد سكن فيها مع الناس، ليس معنى أن الموقف طلعها منا وأخذها منا. قال وكما يوقف الإنسان مسقاه ويتوضى منها وينتفع بها هو أولاده مع الناس، وكما يقف مسجد ويصلي فيه بعد اللي يبني مسجد يصلي فيه لكن مع الناس. وعبارة البخاري في صحيحه تصدق أنس بدار فكان إذا قدم نزلها، وتصدق الزبير بدوره واشترط للمردودة من بناته أن تسكن. الزبير أوقف عقارات لكن فكر في صنف، وهي المطلقة من بناته ولا بنات بناته إلى آخر الدهر، ولا بنات عياله، المطلقة والأرملة اللي يمكنها ضعيفة، قال هذه المردودة من بناته وبنات عياله وبنات بناته لها حق أن تسكن إذا كانت محتاجة. لكن هو أصلا ما وقف على نفسه وعياله، وقف للناس ودخل هذا الصنف لأنه محتاج. فتأمل عبارة البخاري يتبين لك ما ذكر عن الصحابة، مثل من وقف نخل على المفطرين من الفقراء في المسجد ويقول إن افتقر أحد من ذريتي يفطر معهم، فأين هذا من وقف الجنف والإثم؟ على أن هذه العبارة كلام الحميدي، في عبارة يحتجون بها من كلام الحميدي، والحميدي في زمن القاضي أبي أعلى. الحميدي حميديين، حميديان، الحميدي المشهور من الأول عبد الله بن الزبير اسمه على اسم الصحابي عبد الله بن الزبير الحميدي، هذا صاحب الشافعي صاحب المسند، وحتى أنه لازم الشافعي لين راح مع المصر، هذا سنة 200 وكذا. وفي حميدي آخر الكتب أكثرها له، وهو أخص أصحاب أبي محمد بن حزم، وأبو محمد بن حزم في زمن القاضي أبي يعلى، كلهم ماتوا في سنة واحدة، يعني 458 ماتوا كلهم، و463 وابن عبد البر والخطيب البغدادي، الأربعة ذول كلهم ماتوا من 458 إلى 463. الحميدي هذا أخص أصحاب أبي محمد بن حزم، لدرجة أن أبو محمد بن حزم أحيانا ينقل منه وهو من طلابه، نقل منه كتاب في الفصل كله أخذه من الحميدي كام، ويمدح يقول صاحبنا الله نسمه بعد. طيب يقولك العبارة اللي أنتم دندنون عليها واحد قايلها في القرن الخامس ومن أصحاب ابن حزم الجهمي بعد، والله أعلم بعقيدة الحميدي الثاني هذا. طيب وأجمع أهل العلم على أن مراسيل المتأخرين لا يجوز الاحتجاج بها، فمن احتج بها فقد خالف الإجماع. مرسل واحد في القرن الخامس والعبارة قالها في القرن الخامس، هذا بيصير دليل؟ هذا لو فرضنا أنه يدل على ذلك فكيف وقد بينا معناه ولله الحمد. إذا تبين لك أن من أجاز الوقف على الأولاد والتفضيل لم يجد إلا حديث عمر وقوله ليس على من وليه جناح، وأن الموفق وغيره ردوا على من احتج به، تبين لك أن حديث عمر نفسه من أبين الأدلة على بطلان وقف الجنف والإثم. شوف أخوان، ترى من علامة الفقيه العميق إنه ما يحتاج يجيب أدلة من عنده، كل دليل يجيب الخصم يقلب عليه، وخاصة إذا كان حق معه، إذا كان الحق معه سبحان الله ما تحتاج أدلة خارجية، أي دليل يأتي بالخصم إذا كان الخصم على باطل سواء في الفروع أو الأصول، بس فكر في دليله وتلقى دليل عكس عليه. كما قال عليه الصلاة والسلام عن الخوارج، وش قال عنهم؟ يقرؤون القرآن يظنون أنه لهم وهو عليهم. سبحان الله العظيم، عجب، كل أهل الباطل كذا، يقرؤون القرآن يظنون أنه لهم وعليهم، بس يبغى له واحد فقيه يفكر في دليل ماذا، ويفكر في سياقه وسباقه ولحاقه ويفهم بيئته، والله ينقلب الدليل عليهم، وأنت ما يحتاج تتعب نفسك، بس قول آتوا بضاعتكم وردها عليهم. الشيخ الآن هنا جالس يقول يلا عطوني ايش عندكم. حديث عمر صار من أكثر الأدلة على بطلان هذا الوقف، وهم جايبين على أنه إثبات الوقف. طيب، وأما قوله لم يكن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف، فهل هذا يدل على صحة وقف الجنف والإثم؟ ما مثله إلا كمن رأى رجل يصلي في أوقات النهي فأنكر عليه، قال يا أخي لا تصلي في أوقات النهي. وش قال ذاك؟ قال أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، هي نفسه. وهذا ترى حس النزع الشيخ في طرافة، شو تنكر عليه تقول لا تصلي عقب العصر، يقول أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، ينظر فيك كذا نظرات إنك أنت. طيب أنا أقول لك، ما قلت لك لا توقف، أقول لك لا توقف وقف الجنف والإثم. ويقول إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون، بعدين يقول لك ترى الصحابة كانوا يصلون، حنا نعرف يصلون بس ما يصلون بعد العصر، ونحن نعرف أنهم يوقفون ولكنهم لا يوقفون بهذه المرادات الفاسد، أو يذكرون فضل الصلاة. كذلك مسألتنا إذا قلنا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الله قسم المواريث لا تلعب فيها، أنت قصدك الآن تلعب في المواريث، تبي تصير أنت أحكم من الله تعالى الله ولا أعلم منه، تبي تعطي ناس على هواك وتحرم البنات، لا. وقلنا لهم ولهن الربع مما تركتكم الزوجات، وقلنا لهم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، أعطوا الناس حقوقها يا ناس لا تلعبون، فلا وصية لوارث. أو قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم غلظ القول في من تصدق بماله كله، فكيف كما سيذكر الشيخ الآن اللي تصدق بماله كله غلظ عليه. أو قلنا اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وادعوا علينا أن الصحابة وقفوا، طيب حنا في وادي وأنتم في وادي، حنا نقول لهم اتركوا الحرام ويجيبوا لنا الشيء اللي متفق عليه، هل أنكرنا الوقف كأهل الكوفة حتى يحتج علينا بذلك؟ نحن مسلمين بأن الوقف مشروع، لكن وقفكم أنتم فيه نوايا فاسدة. وأما قول أحمد من رد الوقف فكأنما رد السنة، شوف شوف الجهل عندهم، جهل والهوى، يقولون الشيخ محمد الوهاب يرد الوقف، والإمام محمد يقول من رد الوقف رد السنة. يا ناس اصبر، طيب أنا ما رديت الوقف، أنا رد صفة معينة من الوقف. وترى كثير من الردود كذا، كثير من الردود تجي كذا تمسك خط غير خط ويضخم المسألة هو أصلا مو فيها. الآن مثلا ابن عثيمين يوم جاب مسألة المعية، طيب هو مخطي فيها، لكن تصور كلامه، يجي واحد ويجيب أدلة الحلول والاتحاد كله، تلقى مجلد هذا كبر كله في الرد على الحلول والاتحاد. طيب ابن عثيمين مثلا يقول أنا ما أقول بالحلول والاتحاد، أقول إن الله معنا بذاته وهو في السماء، حتدبرها غلط، بس أنت الآن ماسك خط غير اللي أنا فيه، كونك تحط لي 500 صفحة تقول هذا الحلولية والاتحادية، أنا ما أقول بهذا الشيء، أنا أقول كذا. فكثير من الردود ترى كذا، يجيك واحد متحمس ويمسك خط ويصب العمومات كلها على راسك أنت، وأنت ما قلت الكلام هذا. ولذلك سبحان الله لو سكت من لا يعلم تضاءل العلم لين 1% من الموجود الآن. ترى أكثر الكتب عن تجربة، أكثر الكتب من هالنوعية، صراعات وزنزاعات وشيل وحط فيه أشياء ما هي صحيحة في الأصل. هذا يشوف يقول ابن عبد الوهاب يرد عليه الإمام أحمد، الإمام أحمد قال من رد الوقف فقد رد السنة، أنا ما رديت الوقف، فهذا حق. ومراده وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما ذكره أحمد في كلامه. أما وقف الإثم والجنف فمن رده فقد عمل بالسنة ورد البدعة واتبع القرآن. وأما قوله إن في صدقة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأكل بالمعروف، وأن زيد وعمر سكن داريهما التي وقف، فيا سبحان الله من أنكر هذا؟ قلنا كم مرة أن هذا كمن وقف مسجد وصلى فيه هو ذريته، أو وقف مسقاه واستقى منه هو ذريته، حنا ما نتكلم عن هذا. وقول الخرقي والظاهر أنه إن شرط فكذلك، إن بدال عن، وهذا شرط صحيح وعمل صحيح، كمن وقف داره على المسجد أو أبناء السبيل أو استثنى سكناه مدة حياته، وكل هذا يردون به على أهل الكوفة، فإن هذا ليس من وقف الجنف والإثم. وأما قوله ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، وقول صدقتك على رحمك صدقة وصلة، وقولك أدناك أدناك وأشباه ذلك، كل هذا صحيح لا إشكال فيه، ولكن لا يدل على تغيير حدود الله. شوف حسن الرد، يفصفص يا ناس أنتم في وادي، أنت بس تهويش، هذا الآن يسمونه عند العلماء تهويش، يهوش عليك كذا، ويجيب لك الأدلة. أنا ما قلت الكلام هذا كله، أنا أقول تصدق على رحمك، أدناك أدناك، أوقف. بس أنا أتكلم عن مسألة، لا تروحون على الموضوع. هم من الآن التهويش هذا يبعدونك عن أصل الموضوع. أنا قال الشيخ في أول، أنا بصور لكم ما أريد ثم تكلموا معي في النقطة هذه. الذي يوقف بمرادات فاسدة يبغى يغير حدود الله ولا فرائض الله، اترك عنك العمومات هذه. لكن هذه بضاعة الجاهل، أي واحد تشوفون يهوش كذا بالعمومات وكذا، أدري أن هذه بضاعة. طيب، لكن لا يدل على تغيير حدود الله. فإذا قال الله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقف الإنسان على أولاده وأخرج نسل الإناث محتجا بقوله ثم أدناك أدناك أو صلة الرحم. ترى الشيخ عاد عنده براعة في الأمثال وفي النزع، أنا قلتها كم مرة، حسن النزع من القرآن وحسن تنزيل على الواقع، وعنده براعة في الأمثال. لو واحد الآن قال أدناك أدناك ثم خص عياله وطلع البنات، يقول الشيخ فمثله كمثل رجل أراد أن يتزوج خالة أو عمة فقيرة، أدناك أدناك فقيرة هذه، فتزوجها يريد الصلة واحتج بهذه الأحاديث. تزوج خالته والعمته فقيرة مسكينة وتزوج على شيء ينفق عليها، أدناك أدناك، هي أولى بالبر من غيره. فإن قال إن الله حرم نكاح الخالات والعمات، قلنا وحرم تعدي حدود الله وتغيير فرائض الله التي حدها في سورة النساء. حتى أن بعد ما قسم المواريث رب العالمين إيش قال؟ قال ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده، يعني يغير في المواريث. هذه الآية هذه جاءت بعد المواريث، يدخله نارا خالدا فيها. فإذا قال الوقف ليس من هذا، قلنا هذا مثل قوله من تزوج خالته إذا تزوجها لفقرها، هذا ليس من هذا. فإن كان عندكم بين المسألتين فرق فبينوا، رجع للتقنية الأولى نفي الفارق، انتبهوا للتقنيتين هذه اللي قلناها قبل شوي، للموانع والأسباب ونفي الفارق. دائما جيب الحق وجيب مسألتهم وقول يلا بينوا، طلعون الفرق عندهم، خلوهم اللي يتعبون، مو بنت اللي تتعب، يطلعون الفرق. وانت جالس كذا كل ما جابوا فرق قل ما هو في فرق. يوم قالهم في مسألة الشرك قالوا لا احنا ما انا مثل ابو جهل، احنا اولياء وابو جهل عنده اصنام، قال في القران موجود ان ابو جهل يعبدون ملائكه وعزير وعيسى، احنا قصدنا شفاعتهم. ابو جهل يقول شفاعتهم في القران موجود، الين خلصوا قال ابو جهل اطيب منكم، ابو جهل على الاقل يوحد في شده ويشرك في الرخاء وانتم كذا. واما قول عمر ان حدث بحادث فان ثمغا صدقه، ثمغ هذه بالف ممدوده وتنوين وفان بالفاء، ثمغ اللي هو اسم نخله اللي في خيبر. يستدلون به على تعليق الوقف بالشرط، وبعض العلماء يبطله فاستدلوا به على صحته. واما قوله يعني ان تعليق الوقف بالشرط ايضا بعض الناس يبطله، يقول ان مت فهذا وقف، بعض الناس يقول هذا صار وصيه مو بوقف، هذا يكون وصيه والوصيه في الثلث. واما قوله ان عمر وقف على الورثه فيا سبحان الله كيف يكابرون النصوص، وقف عمر وشرطه ومصارفه في ثمغ وغيره معروفه ومشهوره، ايضا ثمغ وغيره. حد بتلعب انت بعد، هذا كلام عمر واضح في الصحيح كيف اوقف والمصارف وكل شيء، لا تقول انه اوقف على ذريته. واما قول عمر الا سهمي الذي بخيبر اردت ان اتصدق بها، فهذا دليل على اهل الكوفه كما قدمنا اللي ينفون الوقف بالكليه. فأي دليل في هذا على صحة هذا الوقف الملعون الذي بطلانه أظهر من بطلان حيلة أصحاب السبت بكثير؟ كذلك هذا قياس الأولى، الشيخ عنده قياس نفي الفارق وقياس الأولى. قياس الأولى أنك تقول أصحاب السبت وش رأيكم فيهم؟ نص القرآن ملعونين ومسخوا قردة وخنازير، طيب حيلتكم هذه ولا حيلة أصحاب السبت؟ لو فكرت أنت وعندك فقه حيلتهم هذه أشد، أصحاب السبت تبعوا هواهم يبون السمك بس، حرم الله عليهم السمك وراحوا يدورون السمك. لكن أنت بتغير حدود الله، أنت تبي تحيي حكم الجاهلية، الحريم ما لين شيء، البنات ما لين شيء، نبي نسوي كذا نبي نعدل كذا، أنت أخطر من أصحاب السبت. ومثل الآن البنوك اللي يسمونها إسلامية أخطر من اليهود أصحاب السبت، هذولا مو بمسألة أنهم يأكلون السمك وجماعاتهم اعتزلوهم، هذول يقولون هذا الإسلام، يقول الحمد لله غيرنا الربا وجبنا الإسلام، هم جابوا ما هو أخبث من الربا، الربا والحيلة. ولا مثل أصحاب المؤثرات الصوتية والموسيقى وأنكحة المسيار وأنكحة كل هذه خطيرة مرة، والله قال واحد من السلف قال والله لقد مسخ اليهود قردة وخنازير بعشر ما تعملونه، بعشر ما تعملونه اليوم، فكيف لو رأى زماننا؟ وأما وقف حفصة الحلي على آل الخطاب فيا سبحان الله، هل وقفت على ورثتها أو حرمت أحد أعطاه الله أو أعطت أحدا حرمه الله أو استثنت الغلة مدة حياتها؟ إذا وقف محمد بن سعود الإمام اللي هو جد آل سعود نخلا وقال على الضعيف من المقرن، يقول الشيخ أنه قال على الضعيف من المقرن، المقرن اللي حمولته الأكبر أو مثل ذلك، هل أنكرنا نحن هذا؟ إحنا ما أنكرنا هذا، هذا وقف حفصة، فأين هذا مما نحن فيه؟ وأما قوله من عمر وقف على ورثته، فإن كان المراد ولاية الوقف فهو صحيح، إن يأكل بتعبه وليس مما نحن فيه. وإن كان مراد القائل أنه ظن أنه وقف يدل على صحة ما نحن فيه فهذا كذب ظاهر ترده النقول الصحيحة في صفة وقف عمر، موجود وقف عمر موجود وفي الصحاح، ما يحتاج أنك تقول عمر قال ولا ما قال، هو محدد. وأما كون صفية، ترى حفصة هنا سبق قلم للشيخ، صفية وقفت على أخي الله يهودي فهو لا يرثها، شوف جاب أدلتهم نقضها الشيخ، الأخ هذا ما يرثها، ليش ما يرثها؟ اختلاف الدين، اختلاف الدين، ولا ننكر ذلك أن الإنسان يقف على شخص بعيد هذا ما يريد تغيير حدود الله، هذا أصلا ما يرث. إذا كان قالت وقفي هذا يعطى به أخو الله يهودي، الله عز وجل في صدقة التطوع قال ليس عليك هداهم، يجوز أن تصدق على يهودي ونصراني، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفق من خير فلأنفسك، وهذا ما يضرك وينفعك، ينفعك هذا ويمكن سبب في إسلامه. وأما كلام الحميدي المتأخر فتقدم الكلام عنه. وسر المسألة، سر المسألة، ترى هذه بضاعة الراسخين صحيح، يعني الناس اللي عندهم عمق دائما يدور الروح، روح الباب، يتشمم كذا روح الباب، إذا مسك روح الباب خلاص تجيك المسائل كلها مسترسلة معك. ونحن ذكرنا أمثلة كثيرة في الشرح، مثلا قلنا قبل شوي ما هو روح القرض، روح امسك روح لي أن يكون حسنا، خلاص الآن فهمت أن القرض عند الله مراده أن يكون حسن تمام الحسن، ما في شريط منه ولا شرط منه ولا انتفاع منه، ولا لا تقرض الله يديك، لا تقرض، اقرض مراد الله ولا تقرض، خلاص تأتي كل باب القرض والله يصير أسهل شيء عليك، هدية المقرض كذا، النفع المنفعة في القرض منزل، كل الباب ترجع الأصل. طيب روح باب الشركة، نفي التخصيص، إن الشراكة مين معاوضة، ما تقول هذا لي وهذا لك، خلاص نشترك حنا في الزين والشين، افهم هذه المسألة، تجيك المسائل والشروط والموانع كلها تجي، إن تلقاها دائم تصب في المسألة، إن ما في تخصيص، إن شركة هذه شراكة كذا، مو بكذا، هذولا معاوضة وهذولا شراكة، واليد العليا واليد السفلى تبرع، حتى بالشكل يختلف. طيب باب السلم وش روحه، إن السلم بس امسكوه لا يطيح، العقد نفسه فيه عقد على معدوم حال العقد صح ولا لا، وفيه غرر يكفيه، مهمتنا في باب السلم أن نحافظ على نسبة الغرر لا تزيد، وروح امسك لي شروط السلم السبعة كلها تلقاها كلها تركز على هذه المسألة. مثال ذلك الماء الآن متى ما يجوز التطهر به، إذا تغير لونه أو ريحه أو طعمه بشيء نجس، طيب الماء هذا مثلا فيه نجاسة بس ما غيرت لونه ولا ريحه ولا طعمه، ممتاز أقدر أتوضأ به، هو فيه نجاسة بس أقدر أتوضأ به، ليش؟ لأنه ما غلبت عليه، فأنا أحط لي واحد أقول الله يرحم والديك انتبه للماء هذا لا أحد يزيد لو نقطة نجاسة فتظهر في لونه ولا ريحه ولا طعمه ويبطل استفادتنا منه، واضح؟ هذا باب السلم، باب السلم كل شروطه ومسائله كذا، إن السلم عقد على معدوم حال العقد، شيء معدوم خلاص الله باحه بهذه النسبة من الغرر، لكن ترى لو زادت انهار العقد صار قمار، فنحن نحافظ على النسبة لا تنهار، هذا روح الباب، ولا ليش طلعوه وحطوه باب هو بيع أصلا، وهكذا تمسك كل باب وتشمم روحه كذا وتمسكها، إذا مسكت الروح وعرفت مراد الله تراك أعرف أنك اتقنت الباب مسكته، وإذا كان مسائل متناثرة وكذا وقال وقيل وقال وما ما ما ما مسكت شيء، هذا مراد الشيخ. قال الشيخ سر المسألة أن تفهم أن أهل الكوفة يبطلون الوقف على المساجد والفقراء والقرابات الذين لا يرثونهم، فرد عليهم أهل العلم بتلك الأدلة الصحيحة، ومسألتنا إبطال هذا الوقف الذي يغير حدود الله وإحياء حكم الجاهلية، بدال إيتاء إحياء حكم الجاهلية. تراهم يحيون حكم الجاهلية، اللي يبغى يحرم الزوجات ولا البنات ترى يريد حكم الجاهلية، وكل هذا ظاهر لا خفاء فيه، ولكن إذا كان الذي كتبه يفهم معناه عاد الشيخ لازم له لمسات كذا، لمسات العرب كذا يخلي التسوية الموجعة في الأخير علشان خلاص هذه اللي خلاص الآن فهمهم بحصوته. يقول طيب أنت يا صاحب الأوراق إذا كان اللي كتبها يفهم معناها وأراد بها التلبيس على الجهال كما يفعل غيره، فالتلبيس يضمحل زبد وبيروح جفا. كان قصدك تلبس، وهو أكثر فعل الناس يلبس، أكثر البحوث اللي في النت وهذه كلها اللي كاتبها يبغى يلبس، لكن عندنا سنة أن الباطل زهوق يضمحل. وإن كان هذا قدر فهمه هو، وأنه ما فهم هذا الذي تعرف العوام، العوام تفهم الوقف وهذا ما فهمه، فالخلف والخليفة على الله سبحانه وتعالى، الله يخلف علينا بخير، عالم ويكتب وآخرتها هذا قدر فهمه اللي العوام أحسن منه، الخلف والخليفة على الله ما قال يا سلام ولدهم سلامة، الخلف والخليفة على الله. وأما ختمه الكلام، شوف دائما أهل الباطل لازم يحط لك كلام كبير كذا، ختم رسالته ذاك وش قال؟ وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه أصلا هذا دور الشيخ، يحبها الشيخ هذا، قال فيا لها من كلمة ما أجمعها، ووالله إن مسألتنا هذه من إنكار هذه الآية، مسألتنا وفعلكم أنتم والله أنكم تجحدون مع الرسول، يأتي بالفرائض وأنتم تبون تخربونها، الرسول يأتي بإعطاء البنات وأنتم تلعبون فيها، وأخرتها تحتج عليهم بالآية هذه. قد أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزوم حدود الله والعدل بين الأولاد، ونهانا عن تغيير حدود الله والتحيل على محارم الله. إذا قدرنا، لو قدرنا أن مراد صاحب هذا الوقف وجه الله، افرض أن في واحد صحيح هذا قصده لأجل من أفتاه بذلك، فقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البدع في دين الله ولو صحت نية فعلها، كما قال مسعود كم من مريد الخير لا يصيب. ما عندي أنا في مسألة نيتك أنت، وش قال صاحب ياسين؟ اتبعوا من لا يسألكم أجرا، هذا لنيتي زينة. والشرط الثاني هم اهتدون، كل واحد نيتي زينة نلحقه يمكن يودينا النار، لازم أنه لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من فهو رد، وفي لفظ من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا نص الذي قال الله فيه وما أتاكم الرسول فخذوه، يعني هذا نص الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال إن تطيعوا تهتدوا، وقال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن قبل ما آتاه الرسول وانتهى عما نهى وأطاعه ليهتدي واتبعه ليكون محبوبا عند الله، فليوقف كما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما وقف عمر رضي الله عنه، وكما وقفت حفصة وغيرهم من الصحابة والعلم. كذلك يا أخوة هذه المسألة مهمة، دائما نفكر البيع هذا ليش الصحابة ما فعلوا، النكاح هذا ليش ما فعلوا، هل يسعني ما وسعهم، الحين التورق هل الصحابة فعلوا تورق، هل فعلوا الصحابة؟ طيب هم يقدرون، هم تجار بياعين ويشترون، هل واحد منهم راح واشترى سلعة بنية تسهيلها واستفادة من النقود؟ ليش ما يسوونه؟ ليش ما يطري عليه هذا الشيء؟ ليش ما يسوون؟ هم يسوون السلم صحيح، يبيع ثمرة انخلة ويتعجل فلوس، لكن بيع واضح، هذا بيع، مو بيع يعني حيلة على الدراهم، بيع عكس بيع الدين، ولا يتسلف ولا يأجل طلبات لين يجمع. الحمد لله حنا مشكلتنا الآن لا، ما نبغى نأجل شيء، نبغى نرهن الذمة 20 سنة بس ما نأجل طلباتنا، لا نأجل ونجمع إذا كان ولا بد، إذا قال ما عندي شيء أجل طلباتك، ولو فكرت كل الطلبات تأجل حتى الزواج. قال عليه الصلاة والسلام ومن لم يستطف عليه بالصوم، وقال الله ليستعفف الذين لا يجدون النكاح، يستعفف لين الله يعفه. أما أني أبركب الحرام والشبهة لأجل أني مستعجل، هذا مو بعذر عند الله. دائما نفكر هل هذا بيع المسلمين؟ بالله عليكم الأسهم يوم جاءت فتنة الأسهم، والله عوام عرفوا أنها باطل، ليش؟ قالوا يا أخي هذا مو بيع المسلمين، هذا مو بيع المسلمين، خربيط ولعب وكل واحد يضحك على الثاني، وكل واحد يسوي حركات وهمية على الشاشة حتى يغش المسلمين ويطلع على ظهورهم، وكل يوم هذا مو بهذا السوق اللي جابه محمد صلى الله عليه وسلم. والله أن اللي فطرة سليمة وما غطى عليه الهوى والرغبة في الدراهم أن يقول والله مو بهذا السوق اللي أمر به محمد، عليه الصلاة والسلام، ولو بعد بيع المسلمين. والله أن العوام الآن إذا سمعوا بنكاح المسيار، العوام اللي فطروا مسلمين، قال والله مو بعد نكاح المسلمين، ولو بعد شغل المسلمين، ولو بشغل الرجال بعد تدسس ويجي فضح، هذا مو بزواج، عيب هذا. ها، فإذا دائما ركز، هل هذا وقف الرسول وأصحابه؟ هل هذا بيع المسلمين؟ هل هذا نكاح المسلمين؟ هل هذا اعتكاف المسلمين؟ حتى الاعتكاف بعض العوام قالوا والله فلان معتكف زين، بس انه يطلع الصبح لين الساعة 2 مداوم، ومشترط انه يتغدى عند اهله ويفطر عند اهله، ومشترط انه يروح كذا، ومشترط ان كذا. قال يا ابن حلال لو قاعد عياله زين، هذا مو باعتكاف. والله انهم يفهمون هذا هم، ولا قالوا معتكف وجايب اللابتوب معه ويتابع الاسم ويتابع الاخبار يعرفون الشيء هذا. في اعتكاف المسلمين دائما. مالك رحمه الله في الموطأ، وانا نبهت عليه في الموطأ، يركز على المساله هذه، يقول هذا ليس اعتكاف المسلمين، هذا ليس بيع المسلمين، هذا ليس نكاح المسلمين. لكن ليس المسلمين هؤلاء، تفهم المسلمين في الصدر الاول ايش كانوا عليه، بعدين اذا شفت تغيير مو بتلحق الناس في التغيير. احنا مشكلتنا الان العلماء يلاحقون العوام، العوام يسوون اللي يبون، والعلماء يبررون، ماخذين الختوم معهم، وكل ما سووا العامه شيء يختمون. غلط. مفروض انك انت تمسك الشرع وتخلي العوام يرتفعون، مو بتنزل معهم انت. اذا نزلت نزلت انحلت عرى الاسلام، راح الاسلام. امسك الشرع وعلم الناس، قلت تعالوا الله لا يهينكم، اطلعوا الاسلام طلوع، الا في الفتنه سقطوا. قال الشيخ: واما هذا الوقف المحدث الملعون المغير لحدود الله، فهذا الذي قال الله فيه بعدما حد المواريث والحقوق الاولاد والزوجات وغيرهم، قال تلك حدود الله، الى قوله ويتعدى حدوده ويدخله نارا. وقد علمتم ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الذي يعتق سبعه العبيد وما ردوا ابطل من ذلك، فهو شبيه شبيه من أوقف ماله كله خالص لوجه الله على مسجد أو صوام أو غير ذلك. لو واحد أوقف ماله كله، هذا مثل اللي أوقف ستة عبيد والنبي صلى الله عليه وسلم رد أربعة وأمضى اثنين مع أنه عتق، فكيف بمن أوقف ماله بمقصد حرام؟ شوف أيضا حسن النزع، فكيف بما هو أطم وأعظم من هذه الأوقاف. وأما قوله افعلوا الخير لعلكم تفلحون، فوالله الذي لا إله إلا هو، إن فعل الخير اتباع ما شرع الله، وإبطال ما غير من حدود الله، من ساقطة من ما غير من حدود الله، والإنكار على من ابتدع في دين الله، هذا هو فعل الخير المعلق به الفلاح، خصوصا مع قوله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، وقوله لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، وقوله لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا ثمنها. فليتأمل اللبيب الخالي من التعصب والهوى الذي يعرف أن وراه جنة ونار، ويعلم أن الله يطلع على خفيات الضمير هذه النصوص ويفهمها فهما جيدا، وينزلها على مسألة وقف الجنف والإثم يتبين له الحق إن شاء الله. ترك الشيخ شيء ولا ما ترك؟ ما بقى ولا ترك رحمة الله. هذا العالم اللي يجيك من كما قال الله عز وجل أتى الله بنيانهم من القواعد، باقي له مثلها يعني بس فيها فوائد زايدة. وقال المسألة التي ذكرت: اعلم أولا أن الحق إذا لاح واتضح لم يضر كثرة المخالف ولا قلة الموافق. ترى أيضا التهويش أن الناس ما تعودوا، ليش هوشوا على الشيخ؟ ما تعودوا أن أحد يقول لا وقفوا. فقال الشيخ: الحق ترى ما له دخل في الأتباع، قليل كثير هذا ما يأثر في الحق. قال: قد عرفت غربة التوحيد الذي هو أوضح من الصلاة والصوم. هل الغربة أثرت في التوحيد ولا مو بحق التوحيد؟ الآن اللي يكفر المشرك كم عددهم في الناس في العلماء اللي يقول مشرك مشرك بعينه، كم عددهم اليوم؟ 1%، 1 في المليون، 1 في المليار. طيب هل هذا يأثر في المسألة نفسها إنه والله ما عاد لها زباين، خلاص هي باطل؟ كم من سلعة النفيسة ما لها زباين، خلاص صارت مي بنفيسة، هل بلا في الزباين مو فيها هي؟ وكم من امرأة حسناء ما لها خطاب، هل بلا فيهم مو فيها هي؟ قال: فإذا فهمت قول الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إلى آخره، وقول إن تنازعتم في شيء فردوا الله ورسول، تحققت إن هذا حتم على المؤمنين إنك ما ترجع لفلان وعلان، ترجع لله ورسول وأولي العلم. فاعلم أن مسألة الأوقاف فيها النزاع معروف في كتب المختصرات، ذكر في شرح الإقناع في أول وقف أنهم اتفقوا على صحة الوقف على المساجد والقناطر، يعني نفعهما لا الوقف عليهما. في عندنا وقف المسجد والوقف على المسجد، إنك تقف لك سراج على المسجد ولا لا، يقول الشيخ وقف المسجد نفسه هذا ما في خلاف، واختلفوا فيما سوى ذلك. إذا تبين لك فاعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وتقطع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر بهذا، ولو أمر به لكان الصحابة أسبق إليه وأحرص عليه، وتقطع أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بسد الذراع. ترى هذه كلها قواعد يربي الشيخ عليها، هذه قواعد اتباع المخالف ذا سد الذراع، وهذا بداله وهو وهذا من أعظم الأشياء ذريعة إلى تغيير حدود الله. أليس هذا تغيير لحدود الله؟ ها؟ الوقف هذا. طيب الرسول ما جاب سد الذراع؟ هذا على تقدير أن العالم المنسوب إليه هذا يصحح مثل أوقافنا، وأن ذلك وحاشا وكلا، بل يبطل الوقف الذي يقصد به وجه الله على أمر مباح، ويقول لا بد منه على قربة. لو واحد وقف على أمر مباح، في من العلماء قال لا، الوقف هو اللي تقصد به القربة، يوقف على قربة. أما لو وقفت على مباح مو على قربة يبطلون أحيانا. أما كونه جعل ماله بعد الورثة على بر، هذا لم يرده إلا بعد انقراضهم. يقول بعد الورثة يكون للفقراء، وعادتنا نفتي ببطلان مثل هذا ولا نلتفت إلى المصرف الثاني، وذكر بطلان مثل هذا في الشرح الكبير وغيره. أما وقف المرأة على ولدها وليس لها زوج، فكذلك تعرف أن الوقف على الورثة ليس من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو شرعه لكان أصحاب أسرع الناس إليه، سواء شرط على قسم الله أم لا. وهذا في الحقيقة يريد أمرين: الأول تحريم ما أحل الله لهم من بيعه وهديته وتصرف إليه، يبي يحبس لهم العقار ما يبغى يتصرفون فيه، والثاني بيحرم زوجات الذكور وأزواج الإناث، فيشابهه مشابهة جيدة ما ذكر الله عن المشركين في سورة الأنعام. هذه عاد بضاعة الشيخ، يعني حسن النزع وكذا، القرآن كله بين عيني. في القرآن ايش قال الله عز وجل عنهم لما قص علينا سورة الأنعام؟ انه قالوا هذا خالصة لذكورنا ومحرم. طيب هذه نفس، لكن شوف كيف الله وفق الشيخ لها، هي نفس خالصة لذكورنا ومحرم على أزواج، ويكون ميتة فهم فيه. طيب، ولكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر به كاف في فساده، صلحت نية صاحبه أم فسدت؟ وأما إذا لم يعلم هل هذا على من يرث أو لا، ولكن الاستفاضة على أنه من يرث، فأنا لا أدري عن هذه المسألة، ولكن أرى التوقف عنها، ولا ينزع عن يد من يأكله إلا ببينة. وأما مسألة الجمعة فهي باطلة لكونه وقف على الورثة، وأيضا يحرم بعضهم، وأيضا لم يشرع. ثلاث أشياء: وقف على الورثة ويحرم بعضهم منه ولم يشرع، هذه أيضا فيها. الرسالة الأخيرة في نفس المسألة سيضيف الشيخ أيضا دليل آخر، يقول: الدليل على بطلان أوقاف كثير من أهل الوقف على الذين يرثونهم، الشيخ الآن يتكلم أظهر عن أصل المسألة، عن الوقف على الورثة أنه الأفضل تركه إلا إذا دخلتهم مع الناس، أما إذا طلعت المال من هنا ورجعت اللي من هنا، يقول أمور كثيرة من الأصول والفروع، ويعرف ذلك بمعرفة الوقف المشروع، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شرط في أنواع الصدقة أن يتصدق الإنسان ببعض ماله في الطرق التي أمر الله بها، مريدا بذلك وجه الله والدار الآخرة، ويجعلها صدقة جارية، فإذا صح ذلك صح الأصل مع الانتفاع بالفرع كما فعل عمر وطلحة وغيرهم. فإذا عرفت أن الوقف بالإجماع ما قصد به القربة، فهنا قاعدة مجمع عليها، وهي أنه لا يجوز لأحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشرع شيئا من الواجبات ولا من المستحبات، بل يكون ذلك العمل بدعة وضلالة يضر ولا ينفع. هذه قاعدة مشهورة معروفة، ترى كما قلت قبل قليل بعض القواعد قريبة بعيدة، تشوفها قريبة بس ما تستخدمها أنت، مثل الإخوان يوم أنهم فاجأوا لهم واحد من العامة قالوا له من تعبد من تتبع، قال أفدني طال عمرك قال يفيدك بعد ما نضربك، قال مضربوه وقالوا قل أعبد الله واتبع محمد، قال قريب ذي يعني عارف هذه حرف، هو قبل ما يروحون قال علموني لا يجي واحد ثاني يطقني بعد علموني شو اقول، قالوا قل اعبد الله واتبع محمد، قال هذه قريب ذي، قال طيب هذه القريبه البعيده احفظها دائم خليها على بالك اعبد الله واتبع محمد، كم واحد يقولها ولا يطبق، هذه مثلها. القاعده الثانيه ايضا استخدمها الشيخ، ترى والله ان احنا ما ودنا ناخذ كلام الشيخ على العجله لانه ثقيل كلام الشيخ غني ثري، قال الدليل تراه ليس على النافي، الدليل على المثبت. أنا إذا نفيت وقلت هذا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ما تقول هات الدليل، أنا بتكي وقول أنت اللي تجيب الدليل إنهم فعلوه، أليست هذه قاعدة؟ من اللي يلزم الدليل، اللي ينفي ولا اللي يثبت؟ اللي يثبت، أنا ما يلزمني دليل. فإذا لم يرد دليل عن الشارع أن هذا الوقف مشروع فالأصل مع النافي، وهو أنه لا دين إلا ما شرعه الله ورسوله. يوضح هذا أن العباس بن عتبة أوصى بوصايا عند موته، فسأل الوالي القاسم بن محمد يعني بن أبي بكر فقال: انظر ما وافق الحق منها فأمضه، وما لا فرده. فإن عائشة حدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ترى الشيخ أيضا مثل ما قلنا الأسبوع الماضي، حتى بعض الأحاديث يجيبها بقصته، والله أنه راسخ صحيح. تذكرون الحديث في كتاب التوحيد، حديث 70,000، كيف الشيخ جابه؟ يا الله تحصله. عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: ما أني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديثا حدثنا الشعب. يجيبك القصة لين تستمخ الحديث ما عاد تنسى. هنا الآن مثلا حديث من عمل عملا، كم مرة نسمعه؟ الآن شيخ جاب قصة عمد، قال: ترى في واحد أوصب وصايا وأوقف بأوقاف، يا مسأل القاسم قال: ما وافق أمضوه، وما لا فردوه. فإن عائشة حدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. طيب هذا ما يحسنه إلا الراسخ اللي يعرف متى يجيب الحديث، متى يجيب الأثر، متى يكمله، متى يختصره. ولا مثل قصة ابن بنانة اللي في الأسبوع الماضي، كيف الشيخ طاح عليها؟ قال: فإذا كان بعض مشاهير التابعين يرد من وصاياه كل ما لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بما حدث بعد ذلك كما لو لم نجد نصا في المسألة. وأما النصوص على بطلان هذا الوقف فمن وجوه: رقم واحد، منها ما ثبت أن رجلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق 6 أعبد عن دبر. وش معنى عن دبر؟ إذا مت ليس له مال غيرهم، فأقرع بينهم وجزاهم 3 أجزاء وأعتق 2 وأرق 4، وقال فيه، يعني في هذا الشخص المتصدق المحسن الموقف، قولا شديدا. وفي رواية أنه قال: لو حضرت لم يدفن في مقابر المسلمين. وفي هذا الحديث عبرة عظيمة، وذلك أن فعل هذا خير من أوقافهم بكثير وأقرب إلى الحق، ومع ذلك قال فيه ما قال. ليه؟ ومثله في الأوقاف أن يكون عند الرجل العقار الذي لا مال له غيره، فيقف على مسجد ووجه بر لله تعالى، ويستثني غلة مدة حياته، وليس فيه من المخالفة إلا الزيادة على الثلث. وأوقافنا هذه يقف الرجل عقارات التي غالب أموالها ولا مال له غيرها، ويستثني غلتها، ويزيد على فعل ذلك الرجل بأن مقصد تعدي حدود الله وعدم الرضا بها، فأين هذا من هذا؟ فلو قدرنا أن هذه الأوقاف وقف طلحة، فهذا الحديث صريح أنه لا يجوز للحاكم أن يجيز منها ما زاد على الثلث، فكيف هو باطل لمجون كثيرة. هذا واضح. في دليل ثاني أيضا نزع به الشيخ نزع عظيم، قال الدليل الثاني ما رواه الإمام أحمد أن بعض الصحابة طلق نسائه وقسم ماله بين أبنائه في مرض الموت، يعني مرض قام طلق نساءه وقسم المال بين أبنائه، جاهل بالحكم. قال: فقال عمر: إني أظن الشيطان قذف في قلبك أنك تموت عن قريب، وأيم الله لتراجعهن أو لأورثهن من مالك، ثم آمر بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغال. أبو رغال اللي كان يدل أبرها، كانت العرب ترجم قبره. فليتدبر المؤمن الخالي عن التعصب والهوى هذا الحديث، ويعرف الفرق بينه وبين مسألتنا. ايش الفرق هذا؟ ليش عمر قال الكلام هذا؟ ليش بيرجم قبره؟ لأنه بيحرم المرأة. طيب هذا يحرم المرأة، يبي غير المواريث. طيب هذا غير المواريث. الآن جاءت تقنية نفي الفارق، لكن من اللي يحسن يضع اللبنة الصحيحة في المكان الصحيح؟ خلاص والله هذه تقتل، الدليل الأخير هذا يقتل، خلاص ينهي المسألة كلها. لكن الخلف والخليفة على الله، مثل ما قال الشيخ، ناس إن أحيانا ما تفهم. ومعلوم أن الطلاق حلال بالإجماع، لكن لما ظن عمر أن مراده حرمان النساء وحجر المال على بنيه قال فيه هذا القول الغليظ، فكيف يجعل هذا الأمر الذي من فعله أمر عمر برجمه كقبر أبي رغال أمرا مشروعا، ويجوز الوقف فيه ويثاب على حرمان النساء وغيرهن، ويتحيل بهذا بطلب الصدقة والقربة. الآن تجي بضاعة الشيخ الثانية، وهي حسن النزع، إنه يسوي نفسه إنه يبي القربة هو له قصد ثاني. قال: إنما هذه الأوقاف تشابه من قال الله فيهم، ومنهم من يقول: إذن لي ولا تفتني، يتحيل على ترك الجهاد بالورع، أنا والله متورع خائف من الحريم، هو قصده والله نفسه. لكن من اللي يحسن هذا؟ مثل هذاك اللي يقول: وترى الشعر كلام مصفف. قال: يا ولدي من يصففه؟ أنا عارفين كلام مصفف، بس من هو اللي زين؟ وهؤلاء يتحيلوا على تعدي الحدود بالوقف، ولا شك أن هذا من أنواع النفاق. وأما كلام الأئمة فقال الشرح الكبير إن الميموني سأل أحمد فقال: ما أعرف الوقف إلا ما ابتغي به وجه الله. وقال أحمد: أحب إلي أن لا يقف ماله ويدعه على فرائض الله، يعني على المواريث. ومعلوم أن توقيف المال لو كان صحيح عند أحمد على الورثة لكان أحب إليه من تركه. وأما كلام متأخرين ترى هذا أيضا مهم أن الشيخ يفرق بين كلام الأئمة وكلام متأخرين. الأئمة تراهم لحالهم والمتأخرين متأخرين. فقال في الشرح وذكر مثله. فإذا تبين هذا فالذين يصححونه يحتجون بثلاث حجج: الأولى العمومات وذكر الشيخ قبل قليل الرد عليها، والثانية أن الصحابة وقفوا على أولادهم ويحتجون بجواب الحميدي، وهذا عنه جوابين: الأول أنه مرسل متأخرين وبالإجماع أنه لا يثبت بحكم، والثاني أنهم ذكروا عمر وعمر وقف معروف والولاية الحفصة، الكلام اللي ذكرناه قبل قليل. عندهم الحجة الثالثة العبارات التي توجد في كلام بعض العلماء أنه وقف على أولاده، يستدلون بها على صحة الوقف، وليس في هذا كله ما يدل على ما ذهبوا إليه، وغاية ما يدل كلامهم عليها أن الرجل إذا وقف بعض ماله يريد به وجه الله والدار الآخرة، ولا يريد حرمان أحد ولا تحريم بيعها عليهم خوف الفقر، ومقصود وجه الله أنه يصح. وهذه المسألة مع كون فيها ما فيها يعني دخول الورثة معهم فليست مسألتنا، والذين قالوا هذه العبارات هم الذين اشترطوا أنه لا بد أن يكون على وجه بر، وذكروا أن الوقف على المباح باطل، وهم الذين ذكروا أن الحيل على الحرام لا تحل. فإذا جمع الإنسان كلامهم تبين له ما قلنا، ولو قدرنا أنهم أرادوا ذلك فالواجب عند التنازع الرد إلى الله ورسوله. شوف الحرية كذا والعزة، احنا نعتذر لهم نعتذر لهم نعتذر لهم بعدين نقول وقفوا، ترى لهم حدهم، هم رجال. ولذلك أغبى الناس اللي يكتب البحث ويبنيه على جدران من رمل، قال فلان وقال ابن تيمية وقال فلان وقال علان وقال، طيب بعدين آخرتها رجل مثلك مثل، يعني ما في دليل، هذه كلها أشياء واهية، وهي غالب بحوث المعاصرين اليوم كلها مثل كذا. قيل وقالوا. آخر شيء قال: قد تقدم النصوص ما يشفي ويكفي. وإذا كان الشارع قال إن الله أعطى كل ذي حق حق فلا وصية لوارث، فحجر عليه مع كونه لا يعده دينا، فكيف إذا قصد التقرب بهذا المنهي عنه وأقر على نفسه إن هذا مقصده. ومثله ومثل من منع في الوصية وأجاز في الوقف، بعض الناس يقول لو أوصى ما يجوز على الوارث، لو وقف على الوارث يجوز. مثل من حرم نكاح الأخت إذا كان لمجرد الشهوة ثم يقول إن قصد بر أخته فهو نكاح صحيح وعمل ينال به ثواب الأبرار، فعسى الله أن يوفقنا وإخواننا لما يحب ويرضى. أيها الأخوة، هذه نموذج، يعني هذه مسألة عابرة والحمد لله عرفنا الحق فيها، لكن فيها سبحان الله شوف كلام الراسخين، المسألة تطلع منها بتربية، تطلع منها بتزكية، تطلع منها بتعلم أشياء، تطلع منها بقواعد، ما بيعطيك كلام كذا. شوف الآن هذه الصفحات هذه في مسألة جزئية كم طلعنا بفائدة، بتربية، بقواعد، تصحيح، اعتبار النيات، بأشياء كثيرة، شيء مهول. هذا هو اللي عند العلماء. نسأل الله أن يرحم الشيخ رحمة واسعة ونفقهنا في الدين ويتوب علينا، وأن يكون مرادنا موافق لمراده تعالى في بيوعنا في نكاحنا في عباداتنا، دائما نحرص أن يكون مرادنا موافق لمراده سبحانه وتعالى. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.